بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب التجارات باب بيع المزايدة. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عيلان قال حدثنا بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدر نشرب فيه الماء. قال اتني به ماء. قال فاتاه به ماء فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين؟ فقال رجل انا اخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثة؟ قال رجل انا اخذهما بدرهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين فاعطاهما الانصاري. فقال اشتر بهذهما طعاما فانبذ الى اهلك واشتر بالاخر قدوا من فاتني به. ففعل فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذا فاتطب ولا اراك 15 يوما. فجعل يتطب ويبي فجاء وقد اصاب 10 دراهم. فقال اشتر ببعضها طعاما وبعضها ثوبا. ثم قال هذا خير لك من ان تجي، والمسألة نقطة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصل إلا لذي فقر مضجع أو لذي قرم مفزع أو دم موجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في التجارات وأحكام التجارات، وسيأتينا الغش والخداع والمكر، ومضى بعض الغرر والجهالة أنه لا يجوز من أصله، كل هذا سيأتينا إن شاء الله. يقول رحمه الله باب بيع المزايدة، يعني أنك تحط سلعة الإنسان من يشتري من يشتري، هذا يقول ب10 وهذا يقول ب11 وهذا يقول ب12، هذه مستثنات من البيع على بيع أخيك. البيع على بيع أخيك إذا باع وانتهى بيعه لا تبيع عليه ولا تشتري عليه، لكن كونها مزايدة هذا يقول ب10 وهذا يقول ب11 وهذا يقول ب12، سيارة مثلا كم تشتري فلان أو بيت أو شيء من هذا، فهذا ما لا بأس به، لأن الرسول باع البطانية هي عند القدح اللي جابها الصحابي رضي الله عنهم، باعها بالمزايدة من يشتري من يشتري. فالمزايدة موجودة، المزايدة في الحراج الآن موجودة، إن شئت مثلا قطع غيار وإن شئت سيارات وإن شئت بيوت وإن كله بالمزايدة، لأن الناس يتزايدون ولا فيها شيء، هذا يشتري وهذا يزيد وهذا يزيد، والرزق على الله تعالى وتقدس، ولا يمنع أحد من المزايدة. أنت تريد تفضل زد، أنت تريد ما تريد تأخر، لكن النجش حرام كما مرنا، النجش أنك تزيد وأنت لا تريد أن تشتري هذا حرام كما مرنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عجلان، الأخضر بن عجلان قال حدثنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له لك في بيتك شيء؟ يقول أنس رضي الله عنه إن رجلا من الأنصار أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، يعني أعطني يا رسول الله، أعطني فلوس ما عندي أنا وأهلي ما عندي. قال له هل عندك شيء؟ قال عندي حلس نلبسه، نلبس نصه ونخلي نصه، يعني شرشف أو بطانية، وعندي قدح نشرب فيه. قال أعطني بهما. فذهب الأنصاري وأتى بالحلس وأتى بالقدح، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يشتري أمام الناس؟ من يشتري من يشتري؟ قال واحد اشتريهما بدرهم. قال من يشتري من يزيد من يزيد؟ قال الثاني اشتريهما بدرهمين. قال نصيب، خذ درهمين، هات الدرهمين. أخذ الدرهمين وقال الأنصاري خذ الدرهمين هذه، واحد اشتر به طعام لأهلك وواحد اشتر به فاس واتني به. فذهب الأنصاري واعطى أهله طعام من الدرهم وأتى بالفاس بدرهم آخر. فلما أتى به جعل الرسول له عود وقال اذهب خذ هذا وخذ منه حبل واحتطب لا أراك 15 يوم، لا أراك 15 يوم، احتطب وبع. فذهب الأنصاري وصار يحتطب يجيب حزمه يبيعها بدرهمين وثانية بدرهم ويبيع حزمه ب3 دراهم. لما وصل 15 يوم وجمع أموال، جمع 10 دراهم، وينك الساعة 10؟ فقال يا رسول الله جمعت، الحمد لله الحمد لله، اذهب فأنفق على أهلك 5 دراهم وجعل بعضها بثوب وبعضها أيضا احتطب فيها، استمر لصناعتك هذه استمر علشان يذكرك الله، وهذا أحسن لك من أن تأتي يوم القيامة ووجهك ليس عليه لحم، وجهك يوم القيامة تأتي وليس عليه لحم، لأن من سؤالنا من سأل جاءت وجهه يوم القيامة لا لحم عليه نعوذ بالله، عظام كأنه ذيب نعوذ بالله. إن المسألة لا تحل إلا لواحد، نعم، إلا الذي فقر متقع، يعني ما حصل سبب، ما عنده سبب مرة واحدة، فقير مرة، الذي فقر متقع أو الذي غرم مفجع، أو الذي غرم مفجع يعني غرم أموال للناس أو غرم مال أو استدان وانكسر أو اشترى وانكسر بشيء أو اشترى وخسر، جعل بضائع واشترى بضائع من الناس وخسرها كلها فصارت ديون على ظهره، غرم، هذا يسمى غرم، أو غرم لإصلاح بين الناس، هذا يحل السؤال، أو دم موجع، أو دم موجع نعوذ بالله، يعني قتل قتيلا خطأ فلا بد من الدية، عاد شوف كم الدية كالوقت 100 ناقة، دم مفجع يعني أنك إذا قتلت إنسان خطأ فعليك 100 ناقة ذلك اليوم، اليوم أظنه 120 ألف الدية، فالشاهد أنه موجع القتل نعوذ بالله، موجع قتل خطأ فعليه 100 ناقة على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، واليوم 120 ألف ناقة. باب الإقالة. قال رحمه الله حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الإقالة. الإقالة هو أن أشتري الكتاب هذا بعشرة ريالات ثم بعد ذلك أقول أقلني يا فلان، أقلني ما أبغى الكتاب أنا، أقلني، قال أقلتك. الإقالة المعاملات ألفاظ، المعاملات ألفاظ بدون نية، والعبادات ألفاظ مع نية، العبادات ألفاظ مع نية، والمعاملات ألفاظ بلا نية. أقلني يا فلان، اشتريت هذا الكتاب بعشرة، قال بعتك وأخذ العشرة وأخذت الكتاب، لكن بعد شوي ندمت، خذ يا فلان كتابك وعطني فلوسي، أقلني أقال الله. فمن أقال أخاه المسلم أقال الله عثرته، يعني أقلني افسخ النكاح، ما افسخ البيع، أقلني يعني افسخ البيع، يعني البيع اللي انعقد افسخه أنت وأقلني جزاك الله خير. فالمشتري فالبايع يفسخ النكاح، يقول أقلتك عطني كتابي وخذ فلوسي أقلتك. فمن أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة، يعني لا تقول لا أنا بعتك الكتاب وأخذت الفلوس لا يمكن أرد على فلوسك، لا ولا تأخذ كتابي، ما يمكن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. فأخوك المسلم قد يشتري وبعدين يندم، الإنسان بشر، اشتريت الكتاب هذا معجب من به، لما طلعت فيه كذا قلت يا فلان ما عجبني الكتاب، أقلني جزاك الله خير. ما تقول أرد عليك، يقول لا ما ترد عليك، لكن قل أقلني، ألفاظ الشريعة أقلني، قال أقلتك أقاله الله يوم القيامة، قال الله عثرته يوم القيامة. فالإقالة هو فسخ البيع، الإقالة فسد، قال أقلتك معناه فسخت البيع خلاص. نعم. قال السند حدثنا زياد بن يحيى، حدثنا زياد بن ابن يحيى، يحيى قال حدثنا مالك بن سعيد، مالك بن سعيد قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو صالح، أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. يعني لا تشدد يا الإنسان، باع عليك أخوك شيء ثم ندمت لما اشتريته وسلمت منه ندمت، تقول له أقلني يا أخي، فلا تشدد، تقول لا ما أقيله ولا أرجع عن بيعي، والبيع انعقد، نعم البيع انعقد لكن يريد أن يفسخ البيع، أقله يفسخ البيع بالإقالة لأنه طرق شرعية، تقول أقلتك خلاص تأخذ كتابك ويأخذ فلوسه. نعم. باب من قرية أي سعر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا أحمد بن مسلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التسعير. التسعير هو أن يسعر الطعام، ما يباع الكيس إلا بكذا، ويسعر البيوت، ما تؤجر البيوت إلا بكذا ولا تؤجر إلا بكذا، هذا التسعير، بيوت أو طعام أو أراضي أو شيء من هذا، المهم أنه تسعير لنا على الناس، أنك لا تزيد، هذا عندك مثلا هذا البيت تبي تأجره بكذا ما يمكن تزيد عن كذا، ما يمكن تزيد عن إيجارة السنة. يعني السنة المضت أجرته مثلا 5000، ما يمكن تزيدها السنة أكثر من 5000، خلاص يعطيك إيجار السنة الماضية. يعني هذا التسعير، يعني معناه فإذا كان حر فهو يأجر العام 5000 والسنة هذه بستة أو بسبعة أو بعشرة، يعني أنا حر، لكن التسعير يمسك، يمسك أجرته بخمسة، ما يمكن تأجره هالسنة إلا بخمسة، لا يمكن. وكذلك الطعام، ما يباع الكيس إلا بكذا وكذا، ولا يباع مثلا الحب إلا بكذا وكذا، ولا يباع التمر إلا بكذا وكذا. هذا التسعير على الناس بسعر أرزاقهم عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج، حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة، قتادة وحميد الطويل، وحميد الطويل وثابت البناني، ثابت البناني عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه الصحابة أن يسعر الأرزاق ويسعر البيوت، فقال أرجو أن ألقى الله وليس عندي مظلمة لأحد، لأن التسعير ظلم، مظلمة تسعير ظلم. هذا بيتي مثلا جئت السنة هذه ب5000، ما يمكن أجي ولا ب5000 السنة هذه، ما يمكن، قد تزيد البيوت ويسوى 10000، إذا سعرت معنا ظلمتني، إذا سعرت البيوت أو سعرت الأرزاق أو شيء ظلمت الناس، ظلمت بعضهم بعض. فالرسول يقول أرجو أن ألقى الله ولا مظلمة عندي لأحد، يعني ما أسعر خلاص. طيب كلنا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن زياد قال دثنا عبد العلاء قال دثنا سيدنا قتادة عن أبي نظرة عن أبي سيد رضي الله عنه قال قال سيروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو قومت يا رسول الله، قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة، عن قتادة قال عن أبي نظرة، عن أبي نظرة قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يسعر، يعني يجعل أسعار للأرزاق وأسعار للبيوت في الإيجارات وأسعار كذا، فقال أرجو الله تعالى وسقط أن أفارقكم ولا يطلبني أحد بمظلمة، لأن التسعير قد يكون ظلم، قد تظلم بعض أهل الملك، تظلم أهل الملك وتظلم أهل الأرزاق، قد تظلمهم الإنسان، فقول أرجو أن أفارقكم ولا يطالبني أحد بمظلمة. على أن معمر بن عبد الله هذا اللي عندنا ورد في صحيح مسلم أن الرسول سعر. نعم. باب السماعة في البيع. قال رحمه الله دثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر قال دثنا إسماعيل بن علي أيونس بن عبيد أنا طه بن فروخ أنه قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بايعا ومشتريا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب السماحة في البيع. باب السماحة في البيع. يقول حدثنا محمد بن أبان، محمد بن أبان قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال حدثنا يونس بن عبيد، يونس بن عبيد قال حدثنا عطاء بن فروخ، عطاء بن فروخ قال حدثنا عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. يقول عثمان إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أدخل الله الجنة رجلا سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى. كم هذا كم؟ كم الكيس فلان؟ والله بعشرين ريال، الكيس بعشرين ريال، خلت أعطني إياه ب18، تفضل 18. كم تشتري أنت؟ كم تشتري؟ كم تبيع فلان؟ أبيع ب20 ريال، أخذته ب20 ريال فلان. قال أو تحتاج زيادة عطيتك، سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، ما يعاسر ولا يخاصم ولا شيء. قال بكذا تفضل عطيت ثمنه، وإذا قال يا فلان أقلني قاله، وإذا قال أنا بعتك غلطان نوخر حقك وعطنا حقي. سهلا إذا باع، سهلا أيضا إذا اشترى، سمح إذا باع، سمحا إذا اشترى. هذا المسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع. قال رحمه الله دثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الخمسي قال دثنا أبي قال دثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله عبدا سمعا إذا باع، سمعا إذا اشترى، سمعا إذا اقتضى. تقول ابن ماجه حدثنا عمرو بن عثمان عن أبيه عثمان قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. معنى الحديث الأول سمح سهل إذا باع سهل إذا اشترى, يعني يتسهل في الأمور كلها, يصير سهل بين يدي إخوانه. أخوك يقول لك أعطيني هذا ب18 مع أنك تبيع ب20 تفضل خذه ب20 ب18. أخوك يقول أنا بشتري منك تشتري مني هذا كذا وكذا اشتريته منك أقلني أقلتك. سمح إذا باع سمحا إذا اشترى, لا يتصعد على المسلم وإذا أخذ حقه وقال لا ما أعطيك أنا اشتريته وانت غشيتني وانت كذا وانت كذا, وهذا تجي خصومات ويحدث مضاربات. لا, هذا رجل سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى, لا يخاصم أحد. انت رضيت خلاص, ما رضيت أعطني حقي في حقك بدون أن يحدث بيني وبينك خصام. نعم. سمحا إذا اقتضى يعني إذا كان لك دين على إنسان ما تقول فلان عطني ديني أنا دينتك أعطني, لا, إذا اقتضى, إذا كان عندك شيء يا فلان وإلا نصبر عليك, عندك شيء تعطينا ولا نصبر, لا والله ما عندي شيء خلاص متى ما يسر الله حتى. هذا سمحا حتى إذا اقتضى من الدين. نعم. باب السوم. قال رحمه الله دثنا أبو بن عبيد بن كاسب قال دثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خسيف عن قيل أم بني أنمار رضي الله عنها أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد عمره عند المروة فقلت يا رسول الله إني امرأة أبي وأشتري, فإذا أردت أن أبتاع شيء أصمت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد, وإذا أردت أن أبيع شيء صمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة, إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت. فقال إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السوم. باب السوم. حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا يعلى بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا قيل أم بني أنمار قيل من أكابر الصحابيات رضي الله عنها, فأتي النبي دائما وتسأله أم أنمار, فأتت إليه هي تبيع تشتري في الأسواق مع الناس وتشتري, فتقول إن للرسول, فأتت الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه, قالت يا رسول الله إني عندي أموال أنا, فإذا أردت أن أشتري شيء من الناس سمته بأقل حاجة تبيعه بكذا حتى أصل إلى ما أريد, وكذلك إذا أردت أن أبيع على شخص قلت له أنا أبيعك بكذا لا أبيعك بكذا حتى أصل إلى ما أريد, يعني مساومة, أترقى في الشراء وأتنزل في البيع إلى آخره, يعني معناه أتنزل في الشيء اللي بيشتريه من الناس وأترقى في اللي أبيعه عليه, كالذي مثلا يغلي حقه ويرخص حق الناس, هذا يغلي حقه وسلم. فقال الرسول يا قيلة, انظر سماها باسمها لأنها من رؤساء القبائل من الصحابيات, يا قيلة لا تفعلي هذا, انظري لتريدين أن تبيعين شيء فيه ولا ما أبيع لك كذا, بس بيعينه ب20 ريال قولي ب20 ريال, أنت بين تشتري حاجة قولي أبشتريه ب20 درهم خلاص قولي ب20 درهم, لا تقولين 19 ثم تقولين ب20 ثم تقولين لا, قولي أبيعك هذا الشيء ب20 درهم أخذ أو أعطى, نقول أشتري هذا الشيء ب20 درهم اشتريتي أو أعطيتي, باعك أو رفض, لا تأتينا بسوم وسوم وسوم, لا, نسمي شيء واحد فقط 20 درهم تبيع, نعم باع أخذه, 20 درهم تشتري اشترى ب20 درهم خلاص, لا تنقصين ولا تزودين, لأنك تصيرين مثل اللي عنده صاعين يزيد على الناس إذا بغى يقتال وينقص على إذا بغى يشتروا منه, هذا مثل قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن ابي نضره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فقال لي اطبي ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك, قلت يا رسول الله هو ناضحكم اذا اتيت المدينه, قال فتبيه بدينارين والله يغفر لك, قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ 20 دينارا. فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضي فأتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطي من الغنيمة 20 دينارا وقال انطلق بناضيك فذهب إلى أهلك. يقول ابن ماجه رحمه الله تابع لباب أبو الصوم. الباب حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد الجريري. سعيد الجريري قال حدثنا أبو نظرة. أبو نظرة حوف بن مالك قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جابر إننا أتينا في بعض الغزوات منكفين يعني راجعين من الغزو إلى المدينة فصار الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة من الليلات بجانبي. فقال يا جابر هل تبيع جملك؟ والسبب في هذا أن جابر رضي الله تعالى عنه جمله هذا انقطع، جمله هذا صار في آخر الناس ولا يقدر يمشي، انقطع خلاص. ليش؟ لأنه كان يطلع عليه الماء، الناضح هو الذي يطلع عليه الماء، فيه مثلا دلو ينزل في البير والدلو هذا له رأس عرقات كذا وله ذيل هنا في حبل، فإذا طلع الدلو صب البركة باللزة اللزة المطبطب هذا واللزة يذهب الماء إلى البركة بعدين عاد يفجرها على الحدائق. الشاهد أن النضح هذا يروح إلى آخر المنحات ثم يرجع ثم يروح إلى آخر المنحات يعني يأخذ مدة ساعة ساعتين وهو يروح ويجي، لكن لما سافر إلى تبوك وما أدري لحد الغزوات انقطع الجمل هذا. فأتاه الرسول من الخلف ما لك يا جابر؟ قال والله ناضح انقطع يا رسول الله، فضربه فجرى حتى صار في أول الناس صار ما يلحقه أحد. فقال يا رسول الله تبيعني؟ قال أبيعك ناضح يا رسول الله ناضح اللي أسمع له. قال تبيعني بدرهم والله يغفرك، بدرهمين والله يغفرك، بثلاثة حتى وصل 20 درهم وهو يقول والله يغفر لك. والحكمة في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يبشر جابر أن أباه اشترى الله نفسه وأعطاه الجنة، اشترى الله نفسه وقتل وأعطاه الجنة لأنه قتل في سبيل الله، فيبشره بأن باع الله عليه الجنة وأعطاه ثمنها الجنة، باع وقتل نفسه وأعطاه الجنة بدلا من هذا. فيريد أن يبين له أن بيعي أنا وياك. لما أتى المدينة جابر أتى بالناضح أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال قم يا بلال بعت 20 درهم ورد ناضحك عليك يا جابر، يعني أن الله رد عليهم على الشهداء أنفسهم وأعطاهم الجنة أيضا، رد عليهم أرواحهم يأكلون من الجنة ويشربون من الجنة، ومع هذا اشترى منهم أنفسهم وردها عليهم وأعطاهم أكثر ما يريدون. فيبشر الرسول عليه الصلاة والسلام جابر أن أباك اشترى الله منه نفسه ثم ردها عليه، قتل ثم رد نفسه عليه يأكل ويشرب في أشجار الجنة. فأنا اشتريت الجمل ورددت عليه وأعطيك ثمنه إشارة إلى ما حصل لأبيك مع رب العالمين. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد سأل أبي سعد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا الربيع بن حبيب أن نوفل بن عبد الملك نبيه على النبي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستوي من قبل طلوع الشمس وأنزى بذوات الدر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد وسالم بن أبي سهل. وسالم بن أبي سهل قال حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى قال حدثنا الربيع بن حبيب. الربيع بن حكيم قال حدثنا نوفل بن عبد الملك. نوفل بن عبد الله قال حدثنا نوفل بن عبد الملك عن أبيه. ابن عبد الملك قال عن أبيه عبد الملك. عن أبيه عبد الملك قال حدثنا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السوم قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس يعني هل أنت تخرج إلى السوق تبيع وتشتري من السوق قبل طلوع الشمس؟ هل هذا ممنوع؟ هذا ما فسره بعض العلماء أنك تخرج إلى السوق قبل طلوع الشمس لتبيع وتشتري، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل المسجد مغفور له وأول من يدخل السوق ما ملعون، أول من يدخل السوق هو شيطان وأول من يدخل المسجد مغفور له، فأول من يدخل السوق هذا أعوذ بالله عليه لنا. فالشاهد أن الذي يأتي إلى السوق يبيع يشتري ويسوم ويفعل هذا قبل طلوع الشمس هذا عليه نهى الرسول عن هذا عليه الصلاة والسلام. ويقال إن السوم هو ترك الإبل ترعى قبل طلوع الشمس، ما يمكن تفك البعارين ترعى وتسوم، السوم هو رعي النهار والنفش نفشت نفش بالليل. فالشاهد أن السوم يعني تفلت بعارينك ترعى إلى قبل أن تطلع الشمس ممنوع. ففسر بعض العلماء أن السوم هو البيع المشترى في الأسواق، وفسر بعضهم أن السوم هو إفلات الإبل ترعى قبل أن تطلع الشمس. الإبل ما يمكن أن ترعى ولا تستريح إلا بعد طلوع الشمس وبعدما تشرب وتذهب إلى المرعى. فكل كلا الحالتين جائز. الشاهد أن الرسول نهى عن أن تفلت الإبل قبل طلوع الشمس أو أنك تدخل السوق قبل أن تطلع الشمس. نعم. وعن ذبح ذوات الدر. وعن ذبح ذوات اللبن الحليب ما تذبحها الإنسان وهي حليب تشرب منها أنت وأولادك تقوم تذبحها ممنوع أيضا. نعم. فما جاء في كراهية الإيمان في الشراء والبيع. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا أتدنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاء يمنع من السبيل. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يباع إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاله وإن لم يطي منها لم يفله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء. باب ما جاء في كراهية الأيمان هي محرمة. الأيمان أن تنفق السلعة تنفقها تروج السلعة باليمين هذا حرام ما يجوز لأنه جريمة. لكن لفظ الكراهية هنا التحريم كراهة التحريم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد وأحمد بن سنان وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظر هذا كل عقوبات أن ربنا ينظر إلى عباده نظرة رحمة. فإذا أنت ما ينظر إليك نظر رحمة ما تسوى بعوضة ما تسوى أقل من بعض. ودك إنك تموت ودك إنك ما لقيت ربك وإنك تتلف وتذهب ولا تلاقي لأنه حرمت نظرة رب العالمين. لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم. الناس كلهم يكلمهم ربك كالصالحين كل واحد يكلمه بحنان ولطف رب العالمين تعالى وتقدس ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. ولا يزكيهم هذه عقوبات. ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول من كان على فضل ما فيه في البر ويمنع الناس لا يشربون. أنت عندك بير زايد الماء هذا لا تمنع الناس يمنعون. عنده بير يقول لا تردون علي البير هذا يلا على قدر زرعي على قدر حدائقي على قدر كذا ما تشربون منه مع أنه زايد ما كثير الماء كثير. لكن هذا رجل في سبيل في على طريق السبيل ويمنع الماء الزايد عن حاجته يمنع الناس اللي بيشربون. هذا واحد. الثاني رجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له أنه أعطي 30 وهو لم يعط شيئا لم يعط إلا 20 أو 25 لكن حلف لينفق السلعة. التنفيق هو الترويج يروج السلعة باليمين الكاذب. صدقه الرجل وخذه ب30 حسب صادف مع أنه يبقه ما اشتراها ب25 أو سيمة 25 ما جابت إلا 20 أو 25 لكن حلف بالله بعد العصر. لاحظ لأن آخر كل يوم هو أفضله آخر كل يوم هو أفضله بعد العصر. ولهذا كل من أردت أن تحلفه الإنسان ائتي به في المسجد بعد العصر خلوه يحلف. كل من أردت أن تحلفه بعد العصر من كل يوم أفضل. فيقول بعد العصر حلف أنه يعطي كذا وكذا هو يكذب ما أعطي شيء أعطي 20 أو أقل أو أكثر وحلف أنه يعطي 30 فأخذه الرجل مصدقا له لأن اليمين الرجل يصدق المسلم. مسلم قال حلف أنه يعطي كذا وكذا أخذه وروج الرجل هذا نفق سلعته روج سلعته بالحلف الكاذب. هذا ما ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. والثالث رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لأجل الدنيا. بايعتك الإمام على أجل تعطيني فإما أعطاه رضي وإما أعطاه خلع البيعة. هذا برضه من الثلاثة. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد وعمد بن إسماعيل قال دثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن قرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال: المسبل إزارة، والمنان عطاه، والمنافق صلته بالحلف الكاذب. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل، محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عبيد الله قال حدثنا علي بن مدرك قال حدثنا قرشة بن الحر قال حدثنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن مدرك قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر عن أبي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أبو ذر يقول: فقلت: يا رسول الله، من هم؟ خابوا وخسروا. فقال: المسبل إزاره، يعني المسبل اللي يجره خيلة اللي يجره فخر وخيلة، وإلا فك منان من أنا عطيتك كذا وكذا وأنا عطيتك كذا وكذا، أنت ما أنت أهل اللي عطيتك كذا، منان عطيته والمنفق سلعته بالحلف، والمنفق سلعته يعني المروج السلعة بالحلف الكاذب، يحلف أنه يعطيه كذا وما أعطي شيء مما هو كاذب، أو لا أنظر الله، أو لا الثلاثة غير الثلاثة الذين يأتون. وكثير ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكثير جدا. نعم. قال رحمه الله: دثنا يا ابن خلف ولا دثنا عبد العلاء ولا دثنا شام نعمار ولا دثنا اسماعيل بن عياش ولا دثنا محمد بن إساق عن سعيد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحلف في البيت فإنه ينفق ثم يمحق. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى ثم حول فقال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن كعب قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحليب في البيت فإنه ينفق ثم يمحق. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم، يعني احذروا، إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة لكنه يمحق البركة، نعوذ بالله، يمحق البركة. الرزق اللي عندك من الأول يشيله مرة واحدة. إذا حلفت كاذبا والله أعطيت كذا وانت كاذب، وأخذه الرجل وصدقك وأخذه وأخذت الفلوس، الإنسان هذه الفلوس اللي تحطها على قد يكون على حلال تمحقه، خلاص تشيلها، ما عاد يبقى عندك ولا قش، لأن الحرام يشيل الحلال، نعوذ بالله. المنفق سلعته بالحلف الكاذب فإنه ممحقة للبركة، منفق للسلعة لكنه ممحقة للبركة. نعم. فما جاء في من باع نخلا مؤبرنا وعبدا له مال. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار قال دثنا مالك بن أنس قال دثني نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلا قد أبرت فثمرته على البائع إلا أن يشترط المبتاع. قال حدثنا محمد بن رف قال عمان الليث بن سعد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من اشترى نخلا قد أبر الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هو عبدا له مال، من باع عبدا له مال، المال للبائع إلا أن يشترطه المشتري. هذه كلها أحكام شرعية ماشية إلى يوم القيامة وتجري أيام العرب كلهم وإلى الآن. الذي يبيع ما يبيع حديقة وهو مؤبرة، فالتأبير كله والثمر كله للبائع إلا أن يشترط. أنا اشتريت الحديقة، أصل الحديقة اشتريته كله، لكني ما اشترطت الثمرة، إذا الثمرة تبقى للبائع ويسقيها البائع ويثمرها ويأخذها، ثم بعد ذلك يسلمني الأرض والنخل، يسلمني الأصل الأرض والنخل. وأما وكذلك العبد كان له مال ثم اشتريته، فقال الرجل: المال لي ما هو لك، فإلا إن اشتريته أنا. فأما إذا ما اشترط فإن المال للبايع. الحديقة إذا أبرت الثمر للبايع والعبد إذا بيع المال للبايع إلى آخره، إلا أن يشترطه المشتري. إذا اشترط قال الثمرة لي يا فلان، الثمرة اللي موجودة في النخل لي، والعبد المال اللي معه لي، فاشترطه ورضي البائع خلاص انتهى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري. المشتري اشترط أن الثمرة لي فيكون الأصل والثمر للمشتري، أما إذا لم يشترط فالثمر للبائع، يعني يسقيه البائع وينميه البائع حتى يتم ويشيه جده، ثم يسلم الأصل يسلم النخل مع أرضه. كذلك العبد إذا باع عبدا وله مال، يعني المال قد اكتسب العبد، هذا عبدي تركته يشتغل ويتكسب ويكسب لكن صار له مال ثم بعته، إن قال المشتري المال اللي عند العبد لي أبشتري العبد وماله، فالمال للمشتري، وإلا فإنه ليس له إلا العبد فقط، المال للبائع. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من ابتاع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط الثمر المشتري. وكذلك العبد إذا كان له مال واشتريته فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وهكذا. نعم. حدثنا محمد بن رمح، يقول حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر عن بنحوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال عمان الليث بن سعد حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرت أهل الذي باع إلا أن يشترط المبتاع، ومن اتى عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد محول ثم حول قال حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة والليث جميعا عن ابن شهاب، والليث بن سعد، والليث بن سعد جميعا عن ابن شهاب قالوا عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى نخلا قد أبر، يعني طلع طلعه ثم أبره ولو ما لون، ولو ما لون، المهم أنه طلع النخل، والنخل حين ما تطلع، تطلع النخلة بإذن الله تصير كافورة ثم ينفتح الكافور، هذا ينفتح، هذا الكافور اللي انفتحت تجيب الإنسان دخان من دخان الفحل، فحل النخل تجيب دخان ثم تضرب القنع على المنفتح هذا بإذنه يثمر، فإن لم تفعل هذا ما صار شيء، صار كل شيء ولا صارت النخلة شيء مطلقا، فسد كله. لازم تجيب الفحل، فحل النخل ثم تنفخ فيه على النخلة، انفتح حين الكافور انفتح، انفخ عليه فيأتي النخلة هذا والقنا هذا والقنا هذا والقنا هذا حتى تنتهي النخل كله، تؤبر النخل كله. فإذا أبر هذا التأبير اللي هو الهواء، هواء الفحل، إذا أبر فهو يصير للبائع. إذا باع النخل أصل النخل وأرضه ولم يشترط المبتاع أنه له، المشتري ما قال أنت أبرت النخل لكن ترى النخل الثمرة لي، إذا قال الثمرة لي دخلت تعتبع الأصل، وإذا لم يقل لي فهي للبائع ما دام أبرها للبائع حتى ينتهي ويأخذ الثمر كله ثم يسلمه. كذلك العبد إذا أطلق له سيده أن يبيع ويشتري ويتحرك وحصل مال ثم باعه سيده، فإن قال المشتري المال اللي عند العبد لي، إن قال هذا فهو له، وإن لم يقله فالمال للبائع سيده الأول، وينتقل العبد إلى من اشتراه على غفل لا مال له. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربي بن سعيد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد، محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا عبد ربه بن سعيد، عبد ربه بن سعيد ابن سعيد قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع نخلا أو عبدا، يقول جمعهما جميعا، كل واحد أفرد النخل وأفرد العبد أو جمعهما كل واحد، المهم أنه قال إن باع نخلا قد أبر فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدا له مال فالمال للسيد البائع إلا أن يشترطه المشتري. هذا حكم شرعي إلى يوم القيامة، ماشي إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرب بن خالد النميري أبو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى عن موسى بن عقبة قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا عبد ربه بن خالد، عبد ربه بن خالد قال حدثنا الفضيل بن سليمان، الفضيل بن جريج قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة قال حدثنا إسحاق بن يحيى، إسحاق بن يحيى قال حدثنا عبادة بن الصامت. من عبادة بن الصامت؟ عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن النخل إذا أبر، أن النخل إذا أبر فإنه للبائع، إذا أبر وباعه شخص فإن الثمر للبائع، باع الأصل لكن الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وأن العبد إذا كان له مال فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري. هذا حكم شرعي إلى يوم القيامة. فمن نهي عن بيع ثمار قبل أن يبدو سلامها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رم قال مالا ليث بن سعد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع ثمرة حتى يبدو صلاحها، نحى البائع والمشتري. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن تلون. عاد عندك الثمار ما لونت، أطلعت الحين وصارت بنيان، خلاص انتهت صارت بنيان، لكن ما دام ما لونت صار أصفر، الأصفر أصفر والأحمر أحمر، فلا يجوز بيعه حتى يلون. ليش؟ لأنه عرضة للآفات، ما دام ما لون فهو عرضة للآفات، قد تأتي صاعقة، قد تأتي مطر، قد يأتي برد، قد يأتي مثلا حريق، قد يأتي وجروح، يصير دابة، يصير نئمة. بما تأكل مال أخيك الإنسان؟ النخل راح فسد وذهبت الثمرة، والرجل عطاك المال لأجل الثمرة اللي فسدت، بما تأكل مال أخيك؟ لا يجوز البيع حتى يصلح، فإذا صلح وشب وصفر أو احمر حينئذ تبيعه لأنه يسلم، إذا نضج بإذن الله يسلم من الآفة. نعم. قال حدثنا محمد بن رم، يقول حدثنا محمد بن رم قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، وصلاحه الحمرة تحمر والصفرة تصفر، كذلك العنب حتى يبدو صلاحه، فالأحمر أحمر والأسود أسود. نعم. نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري، يعني البائع لا يبيع والمشتري لا يشتري، والنهي يقتضي الفساد. لو حصل عقد بين بائع ومشتري فإنه باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى البائع والمشتري أن يحصل بيع بثمر لم يصلح، لم ينضج، ما دام ما نضج لا تبيع أنت ولا يشتري هو. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب أي يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ثمرة حتى يبدو صلاحه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن جميعا الاثنين عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يباع الثمر حتى يسود، حتى يبدو صلاحه، النتيجة أن يبدو صلاحه، سواء عنب أو تمر أو حب لا بد يبدو صلاحه، حتى الحب لا بد أن تستوي، الحبة تستوي، وإلا ما دام أنها رطبة في سنبلها ما يجوز بيعها ولا شراها. كذلك النخل إذا ما بدأ صلاحه فلا يجوز بيعه ولا شراءه، كذلك العنب لا يجوز بيعه ولا شراءه حتى يسود أو يصفر إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن عطاء، عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى البائع والمشتري عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع ونهى المشتري يعني معنى هذا لو حصل عقد فإنه باطل، لو حصل عقد بينهما قبل أن يبدو صلاحه فهو باطل. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا حجاج قال دثنا حماد بن حميد أن أنس بن مالك رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تسوء وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا حجاج، حجاج قال حدثنا حماد، حماد قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمرته حتى تزهو، عن بيع ثمرته حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الحب حتى يشتد. الحب يشتد في سنبله والثمر يبدو والعنب يبدو كذلك صلاحه، ما دام ما بدا صلاح فهو عرضة للآفات، فبما تأكل مال أخيك الإنسان. ما هو بيع ثمار سنين والجائحة؟ قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار محمد بن سبا قال حدثنا سفيان الحميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب بيع ثمار سنين، باب بيع ثمار سنين يعني السنة هذه والسنة اللي تأتي والسنة اللي بعدها، هل يجوز بيعها؟ تقول لا، لأنها غرر، قد تطلع وقد لا تطلع، غرر قد تطلع وقد لا تطلع. فتشتري الحديقة هذه السنة، ثمر هذه الحديقة بكم؟ بألف ريال. ثمرها السنة الجاية بكم؟ بألفين ريال. السنة الثالثة بكم؟ بثلاثة آلاف ريال. كل هذا بيع باطل لأنه غرر وجهالة، غرر وجهالة، لأنه ما حد يدري تطلع ولا ما تطلع، ربما ما تطلع يصير بما تأكل مال أخيك. حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة قال عن حميد الأعرج، عن حميد عن حميد عن سليمان بن عتيق، عن حميد إيش؟ حميد الأعرج، الأعرج إيه، حميد الأعرج ولا حميد عن الأعرج؟ عن حميد الأعرج كذا. قال عن حميد قال حدثنا سليمان بن عتيق، سليمان بن عتيق قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى عن بيع السنين، نهى عن بيع السنين، عن بيع السنين، بيع السنين، بيع النخل هذا سنة كذا بكذا وسنة كذا بكذا وسنة كذا بكذا، لأنه غرر وغش، خداع وغش وغرر، فلا يصح هذا البيع مطلقا، لا يجوز والبيع باطل. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا يحيى بن حمزة قال دثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا فاصابته جائحة فلا ياخذ من مال اخيه شيئا الا ما ياخذ احدكم مال اخيه المسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اسقاط الجوائح، وضع الجوائح، الشريعة الاسلامية باب وضع الجوائح، الجوائح التي تصيب النخل الثمرات قبل أن تبدو، تصيبها أما بمطر وإلا ببرد وإلا بحريق تصيبها، ولكن اشتريت الثمر أنا، الثمر اشتريته قبل بدو صلاحها، ثم بعد ذلك أصابته آفة، هذا المال اللي انتقل لهذا استحله بأيش؟ مال أخيك تستحله بأيش؟ أنا اشتريت الثمر راحت الثمرة علي وعليك، فبما تستحل مالي؟ رجع إلي مالي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد، ثور بن يزيد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه، قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ مال أخيه. بما يستحل مال أخيه؟ تستحله بأي؟ النخل اللي انت بعت علي الثمر هذا أصابته جائحة من رب العالمين، أعطني حقي، رد علي حقي، بما تأكل لحم هذا، بما تأكل مال أخيك. وهذا فيه وضع الجوائح، وضع الجوائح يعني الجوائح اللي تصيب الثمرات بعدما يشتريها الإنسان تصيبها، لأن الآفات تأتي من الله تعالى وتقدس، مطر ولا برد ولا حر شديد وإلا حريق وإلا مرض من الله، فإذا مرض الثمرات اللي اشتراها هذا الشخص فإنه خسر مسكين، لا هذا ولا هذا، بما تستحل ماله رجع ماله عليه. نعم. باب الرجحان في الوزن. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد محمد بن إسماعيل قالوا أدثنا وكي قال أدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سعيد بن قيس أنه قال جلبت أنا ومكرمة العبد رضي الله عنهما بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوسع ومنى سراويل وإننا وزان يزن بلج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وارجح. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجحان في الوزن. الرجحان في الوزن يعني إذا وزنت الإنسان حب أو وزنت تمر أو وزنت سكر أو وزنت شيء بالميزان رجح الإنسان. كذلك إذا كل شيء بالصاع كمل الصاع، خليه يسوي في الصاع، خليه يصير كومة فوق الصاع لأجل أن تبرى ذمتك الإنسان. أنت بتأخذ فلوس لكن خل ذمتك تبرى لألا تأكل معها حق أخيك. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل. ومحمد بن إسماعيل قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبد يعني سراويل وطعام أيضا يشترون يعني تجارة يجيبونها من الشام يبيعونها بالمدينة يبيعون السراويل بزاد ويبيعون الوزن وزن. فأتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام فاشترى رجلا من السراويل يعني مجموعة من السراويل عليه الصلاة والسلام وقال للوزان أرجح إذا وزنت فأرجح. وزان جايبينه في الأجرة يزن بالأجرة تعال فلان كل الحب هذا 20 صاع 30 صاع 40 صاع كله لمن يجي فكله يشتري 10 صاع 10 لكن جبنا وزان بأجرة. يقول الرسول للوزان رجح الوزن يا فلان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.